بنور الفهم، آمين. وافتح علينا بمعرفة العلم، يا رب. وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الدرس 20 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل في عباده. وسنشرع اليوم بتوفيق الله عز وجل في بيان السنة التي يقررها الله عز وجل من خلال قوله في محكم تبيانه: ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه سنة أخرى من سنن الله عز وجل الذي يأخذ بها عباده. كلمة التنكيس في أصل معناها اللغوي تعني القلب، تقول نكست الوعاء يعني قلبته، نعم. وتقول نكس فلان يعني وقع على وجهه. إذن كلمة التنكيس مصدر نكس ينكس تنكيسا تعني القلب. أما المعنى الذي جاء في هذه السنة الربانية من خلال هذه الجملة أو هذه الآية، وهي قوله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق، فهي تعني رجوع الإنسان من الكمال شيئا فشيئا إلى النقص، إلى النقص. طبعا هذا معنى من معاني القلب، يعني الوعاء يكون شكله هكذا انفتاحه إلى الأعلى، فإذا قلبته تقول لكسته، جعلت فمه إلى الأدنى. الإنسان شاء الله عز وجل عندما يولد أن يطرد سيره صعودا، يعني من الضعف إلى القوة إلى الإدراك إلى الفهم إلى العلم ونحو ذلك، فسيره يكون هكذا. فإذا تحول سيره إلى النقيض فهذا هو القلب، هذا هو الانقلاب، لكنه انقلاب في المعنى وليس انقلابا في أمر مادي، نعم. البيان الإلهي عبر عن هذه السنة بقوله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق. معنى الآية أي ومن نكتب له طولا في العمر امتدادا في العمر، نعم. القاعدة التي لا بد أن يخضع لها هذا الإنسان هو أن يعود بعد الكمال متمثلا في القوة في العقل في الإدراك في الوعي، أن يعود بعد ذلك شيئا فشيئا إلى النقص. هذا هو قانوننا في العباد جميعا. من نعمره يعني من يمتد عمره إلى ما بعد مرحلة الكمال. مرحلة الكمال يعني متى؟ في نهاية الشباب أثناء الكهولة، هذه هي مرحلة الكمال، يعني في الأربعين، ما بين الأربعين والخمسين، إذا امتد عمره إلى ما وراء ذلك هذا يسمى معمرا. والمعمر أيضا درجات، يعني إنسان يعمر طويلا وآخر يعمر مدة قصيرة، لكن على كل الأحوال إذا دخل الإنسان في مرحلة التعمير، عمر يعني امتد عمره، فإن الشأن الذي لا بد أن يتحقق على أنه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أنه يعود ويتراجع إلى النقص في كل شيء، كما اتجه من قبل إلى الكمال في كل شيء، يعني يتجه إلى النقص في قوته الجسمية، يتجه إلى النقص في مدركاته العقلية، يتجه إلى النقص في حافظته، نعم، وهكذا كل ما كان يتجه في حياته من قبل إلى الكمال يتجه الآن إلى النقص. نعم، إذن هذه هي السنة. يعبر البيان الإلهي، نعم، بعض الإخوة يسألونني لماذا تقول دائما يعبر البيان الإلهي، البيان الإلهي، نعم، لماذا؟ لأنه أنا إذا أقول يعبر، إذا ما قلت البيان الإلهي أقول يعبر الله، نسبة التعبير إلى الله نسبة غير، ليست أديبة. نقول أنا أعبر، أنت تعبر، فلان يعبر، نعم، لكن لا أقول إن الله عبر عن هذا المعنى بكذا، فنتخلص من سوء الأدب بهذه الكلمة. يعبر البيان الإلهي، البيان الإلهي بهذا، وهذا شأني يعني دائما، حتى لا ننسب إلى الله كلمة مما ننسبها، مما ننسبه إلى أنفسنا، نعم. فإذا البيان الإلهي يعبر عن هذه السنة بهذه الكلمة الجامعة، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يتنبهون. وهنا أحب يعني أن نفتح نافذة بسيطة ألفت نظركم من خلالها إلى وجه هام وخطير من وجوه إعجاز القرآن، لعلي سبق أن ذكرته في هذا المسجد في مرحلة من المراحل، نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق، فيه نوع من الإعجاز الذي نسميه مظهر جلال الربوبية في الكلام، يتبين من هذا الكلام شعاع إنجاز التعبير جلال الربوبية. من نعمره ننكسه في الخلق، يعني بتتصور إنه واحد من البشر بيقول هالكلام، بيقول من نعمره، ينسب إلى ذاته تعمير العباد أن يكرمهم بطول العمر 100 سنة، 80 سنة، 90 سنة، 120 سنة. في واحد بينسب إلى نفسه أنه هو الذي يعمر الناس ويطيل أعمارهم؟ ماذا يقول هنا البيان؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذا الكلام الذي تجدون أن ضمير المتكلم فيه يعود إلى الذات العلية جل جلاله، لا يمكن لبشر أن ينطق به، يعني يمثل من نفسه إلها ثم يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. ونحن أفضنا في هذا الكلام عن الحديث عن جلال الربوبية، نعم. والقرآن 3/4 مثال لهذا، نعم. مثلا عندما يقول إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لاحظ ضمير المتكلم في هذا، افترض أنه واحد من البشر وليكن رسولا نبيا، هل يستطيع أن يقول هذا الكلام إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير؟ من ما بيقدر، لسانه ما بيعينه على هذا الكلام، نعم. إذن هذه الآية تعبير عن سنة من سنن الباري عز وجل يأخذ بها عباده. في بالقرآن آيات أخرى تؤكد هذا المعنى أو تؤكد هذه السنة الربانية، مثلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، تعبيرا نفس السنة بس بشكل مفصل أكثر. الله الذي خلقكم من ضعف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نعم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة بالتدريج، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. هي نعم، ومن نعمره ننكثه في الخلق. طيب، هذا التنكيس ما هي حدوده الأخيرة؟ ومن نعمره ننكثه في الخلق، يعني من رجع إلى الضعف والضعف والضعف والضعف، آخر مراحل الضعف ما هو؟ هو الموت أكيد. يعني سنة رب العالمين، إذا انتهى الإنسان إلى مرحلة القوة في كيانه بكل شيء، وامتدت به الحياة وتطاول به العمر، أن يعود إلى النقص. طيب، والنقص، النقص ضعف ثم ضعف، وبعدين أين ينتهي هذا؟ عند الموت. فالموت هو يعني المرحلة أو المحطة الأخيرة لرحلة الضعف، المحطة الأخيرة لرحلة الضعف في كيان الإنسان. ولكن ربما جاء الموت قفزا بدون هذه الرحلة يعني المتدرجة إلى الضعف، بيكون في منتهى القوة وبيجي الموت، لكن بيكون في منتهى الشباب وبيجي الموت. نعم، لكن قولا واحدا، تنكيس الله الخلق عودا إلى الضعف، مآله الأخير ما هو؟ الموت. إذا ما كان مات في الأول، ما كان طيب، نعم، فمآله الأخير بعد ذلك إنما هو الموت. نعم، على أن الموت ممكن أن يتخطف الإنسان وهو في مرحلة الصبا، وهو في مرحلة الشباب، وهو في مرحلة الكهولة، يعني الباري عز وجل أخفى ذلك عنا، حتى لا يقول الإنسان لنفسه، لو أنه الموت ما بيجي إلا بالمحطة الأخيرة لرحلة الضعف، بيصير يقول الواحد لسه بكير علي، وين بيني وبين الموت لسه كتير، لأنه الموت ما بيجي إلا بآخر مراحل التنكيس. فرحمة بك الباري عز وجل جعل الموت قابلا لأن يقفز بك من القوة إلى النهاية، حتى أنت تقدر الأمر. يعني الطفل ممكن يموت هو طفل، الشاب الذي يعني هو يعني في مقتبل العمر في العشرين، ما بين 15 و20، نعم، في اليافع، ممكن أن يتخطفه الموت من أجل أن يضع في اعتباره احتمال الرحلة من هذه الحياة الدنيا. ولعلي أنا ذكرت لكم ويمكن أكثر من مرة أن شابا كان ملازما، ملازمة شديدة لهذه الدروس، يوم كنا قد ابتدأناها في جامع السنجقدار، نعم، بدعوة وإلحاح، نعم، من الشيخ هاشم المجذوب، أسأل الله له العافية، أسأل الله له الشفاء، أسأل الله له الشفاء العاجل يا رب العالمين. نعم، كان شاب صغير السن، يعني يترك عمله في المساء ويأتي فيركب دراجة كان العادة في ذهابه وإيابه يحضر الدروس، وكان نشيطا، نعم، قوي البنية، معافا. فوجئت يوم من الأيام بأن هذا الشاب طب غاب، علمت أنه توفي. كيف توفي؟ كان يركب دراجته إما مقبلا على الدرس أو عائدا منه، هو واقف راكب الدراجة، جاء ملك الموت قال له واقف، نزل عن الدراجة وقع. نعم، محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن يعني الجماعة اللي موجودين الدنيا يعرفوا من هو، المنطقة اللي وقع فيها نبشوا مشان يشوفوا هويته كذا، فوجدوا بين يعني في جيوبه ورقة مطوية ضمن ربما يعني محفظته أو نحو من ذلك. فتحوا الورقة المطوية في أمل أن يتبينوا مزيدا من شخصيته، وإذا بهذه الهوية وصية يكتبها شاب لم يتجاوز عمره 20، يخاطب أبويه، الله، يدعو الله لهما بالمثوبة والأجر العظيم على تربيتهما له وتسليكهما له في هذا الطريق الموصل إلى الله. ثم نعم يريد أن يوفي شيء من حق الأبوين عليه بهذا المعنى، يقول فيقول أنا أوصيكم أن لا تقيموا للدنيا وزنا، وأوصيكم أن تكونوا مع الله في كل تقلباتكم في كل أحوالكم. الجزء من الوصية دعاء وثناء للأبوين وشكر أنه ربوا تربية سليمة. الجزء الثاني وصية للأبوين أن عم يسلكوا هذا المسلك عشان حتى الأسرة كلها تجتمع في ظل رضا الله وفي ظل رحمة الله يوم القيامة، مثل ما اجتمعوا في دار الدنيا ما يتفرقوا يوم العقبة. محل الشاهد أنه هذا الإنسان ما قال لحاله وين أنا مرحلة الشباب لساعتي 20 من عمري، يعني الموت لسه دوره بعيد مثل ما بيقولوا الآخرين الشباب الآخرون، نعم واضع نصب عينيه الموت. ولا أدري متى كتب هذه الوصية، قبل كم سنة يا ترى كاتبها وهو يضع نصب عينيه أن ملك الموت ربما جاءه يقول له تفضل حان ساعة الرحلة عن الدنيا إلى الله عز وجل. فالموت ليس بالضرورة دائما هو النهاية للتنكيس لسنة التنكيس، لا، قد يكون فعلا المحطة الأخيرة لمرحلة التنكيس، نكسة الحياة إنسان ومن نعمره ننكسه في الخلق. وربما قفز الموت إلى الإنسان وهو في مرحلة الصبا، وهو في مرحلة اليفاعة يافع، وهو في مرحلة الشباب أو الكهولة، وهذا من ألطاف الله حتى ما يغفل عن الموت الذي قد يتخطفه في أي ساعة من الساعات. نعم، هذه السنة الإلهية أيها الإخوة التي يعني شرحناها شرح موجز كمقدمة لما نريد أن نقوله بعد ذلك، هذه السنة تتضمن تحديا بالغا لأدعياء العلم. أي ماذا أعني بكلمة أدعياء العلم؟ الناس الذين يتعاملون مع ألفاظ العلم ثم يمضون حياتهم وقد خدعوا بكلمات العلم دون أن يصلوا إلى مضامين كلمة العلم، يعني دون أن يتعاملوا مع حقيقة العلم. هذا أو هذه السنة الربانية التي نشرحها الآن تتحدى أدعياء العلم هؤلاء. أدعياء العلم هؤلاء نظروا فوجدوا الظاهرة التي شرحناها أيضا سنة من ربانية سبق أن شرحناها، ظاهرة التسخير، هي سنة من سنن الله عز وجل في عباده أن سخر للإنسان ما حوله من المكونات، مو كلها من المجرات، لا لا، ما حوله من المكونات، تذكرون ذلك. وبينا أن هذه المسخرات نوعين، نوع سخرت للإنسان، يعني تقوم بخدمته بدون جهد من الإنسان، تخدمه 24 ساعة باستمرار بدون ما تتعب نفسك وتمارس الأفلاك، دوران الأرض، الشمس، القمر، تحول الشمس من برج إلى برج إلى برج كذلك وكذا، والقمر أيضا، والأفلاك، نعم، تحول السنة من الشتاء إلى ربيع إلى صيف إلى خريف نحو ذلك. هذه المسخرات لا تحوجك إلى أن تبذل شيئا. في نوع ثاني من المسخرات، هي مسخرات لكن لابد أن تقوم فتمارس ما ينبغي أن تمارسه من أجل أن تخدمك، يعني تفاعل معها وتتفاعل معك، هي مسخرات تانية. الأرض مسخرة لك بس بشرط تفلحها، تزرعها، تسقي النبات. المياه الجوفية مسخرة لك بس بشرط تحفر. المعادن مسخرة لك بس بشرط تستخرج وتصفي. واضح كيف؟ فهذه أيضا مسخرات، لكنها مسخرات عن طريق بذلك الجهد الذي متعك الله عز وجل به. فأدعياء العلم طلعوا هيك شافوا أن الكون اللي حواليه كله خاضع للإنسان بقسميه، قسم خاضع على طول وقسم تاني ولعله القسم الأكبر خاضع للإنسان بس بشرط هو أنه يمارس بعقله الاكتشاف والاكتشافات. يعني ما في أكثر من مسخرات الموضوع تحت يد الإنسان، ما في أكثر من الأعشاب اللي ربي جعلها أدوية، نعم، لأمراض ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء إلا السام، يعني إلا الموت هنا، وفي رواية إلا الهرم لا نتحدث عنه. طيب، فهؤلاء يدعياء العلم لما وجدوا سوء دخل بعقلهم أنه هل هذا الكون مسخر للإنسان عن طريق العلم، الإنسان بمقدار ما بيكون عالم بيزلل الطبيعة، وبمقدار ما بيكون جاهل الطبيعة بتتحدى وتتغلب عليه. فإذا الإنسان بواسطة العلم الطبيعة ويملك أن يقودها إلى حيث يشاء. هالفكرة منين إجتهم؟ إجتهم فعلا من أنه وجدوا أنه المكونات التي من حولهم تعلن بلسان حالها أن أنا يا أيها الإنسان خادم لك، الأمر يحتاج فقط أن تفكر وأن تمارس معرفة القوانين الربانية حتى تستفيد مني. هالأرض مسخرة لك بس عرف الأرض الطينية وكيف تستفيد منها، والأرض الجيرية ليش صالحة لشغلات تانية غير الاستنباط، وعرف الماء كيف بدك تستفيد منه، وعرف النباتات شو أنواعها، طيب كيف؟ طيب عرف كيف بدك تستخرج الحديد، كيف بدك تستخرج المعادن، النحاس، كيف بدك إلى آخر ما هنالك. فهمها معناتها الإنسان بالعلم بيقود الطبيعة إلى حيث يشاء، بيقود الطبيعة إلى حيث يشاء. كثيرون هم الذين يعني ذهبوا ضحية كلمات العلم وحقيقة العلم، ذهبوا ضحية كلمات العلم فقالوا ما في شيء يستعصي على الإنسان، شغلات كثيرة بتستعصي على الجاهل، أما الإنسان العاقل العالم ما في شيء يستعصي، مو ممكن اليوم بيصير ممكن غدا، بس بشرط أنه نحن ندرك الأمور. وربما استشهدوا على هذا بالمخترعات الجديدة، بالمكتشفات الكثيرة وما إلى ذلك، نعم. طيب، هذه السنة الربانية التي نتحدث عنها تتحدى أدعياء العلم هؤلاء، طيب إذا كانت الأمور بهذا الشكل، العلم بيطور كل شيء، العلم بيحقق كل شيء. طيب تفضلوا، هلا في هنالك فعلا أمور كثيرة موضوعة تحت تصرف الإنسان، أمراض. الباري سبحانه وتعالى بصرنا بأدوية وعلاجات، ومن ثم فالمرض فعلا موضوع تحت تصرف الإنسان، تعرف شو نوعه وشو الدواء الذي يفيد له. طيب تعرف انه هذه المسألة تحتاج، هذا المرض يحتاج الى عمل جراحي، تقوم بهذا العمل الجراحي. مظبوط، نعم. وهكذا كثيرة هي الأمور التي فعلا وضعها الله عز وجل تحت تصرفاتنا. وأم شو اعتبر هذا خلاص الكون كله إذن هيك خاضع؟ ماذا يقول له الله عز وجل؟ طيب هون في سنة ربانية ينطق بها بيان الله. شوف هلا ما بيجوز نقول ينطق بها الله، لكن نقول ينطق بها بيان الله عز وجل. ومن نعمره ننكسه في الخلق. تفضل. أرني طاقتك العلمية في القضاء على المشيب. تفضل. ما هو الإنسان استطاع أن يمارس حيلته وقدراته العلمية في التغلب على كثير من الأمراض. تفضل. تغلب على مرض شيخوخة. لماذا استطاع طبك أن يمحو بياض البرص في الأجساد في الأبدان، ولم يستطع طبك بكل وسائله أن يمحو بياض المشيب في الرؤوس؟ لماذا؟ تفضل. ما هذا علم، وهذا هو كمان علم. قوة العلم مثل ما تشتغل هون لازم تشتغل هون كمان. لماذا لم تستطع وسائلك العلمية أن تمحو التجاعيد التي تغزو الوجه وتعيد هذا الوجه إلى ألق الشباب؟ ليش؟ حاول نشوف. لماذا لم تتمكن وسائلك العلمية التي تتباهى بها أن تحيل الضعف الذي تسرب وغزا كيان هذا الإنسان من فرقه إلى قدمه، وجعله نعم يستعين ويتوكى بعصا نعم إضافة إلى قدميه اللتين كان يمشي بهما مستويا في مرحلة الشباب والكهول؟ ليش؟ تفضل رجع. هل يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ أبدا. إذن أين نجد التحدي؟ نجده في قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون؟ تفضلوا لشوف. إذا كان عندك علم طاقة، بعدين قلنا إنه التنكيس بيستمر. آخر مرحلة التنكيس شو هو؟ الموت. الموت. تفضل. ما العلم؟ أنت تقول الطبيعة إنما يتحداها شيء واحد هو العلم، وكان الإنسان فيما مضى بسبب جهله كان نعم يخاف من الرعود، ويخاف من منظر البرق، ويخاف من كذا وكذا، ثم لما يعني أوتي علما أصبح هو الذي يمسك بزمام الطبيعة ويقودها أن شاء. طيب تفضل، هاي زمام الطبيعة صار في يدك، نعم اقضي على الموت والهيبة. هل تستطيع إلى ذلك سبيلا؟ لا تستطيع. هذا ما نعنيه بأن هذه السنة الإلهية من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده تتحدى، لا أقول العلماء، لا، تتحدى أدعياء العلم، أي الذين يوم يتعاملون مع ألفاظ العلم دون أن يدركوا حقيقة العلم. هلا هنن العلماء من زمان حاولوا وفكروا انه الموت شو سببه، اذا عرفنا السبب نجتثه ونقضي على الموت. لم يجدوا الى ذلك سبيلا قط نهائيا. مرض طيب، في بعض الاحيان بيكون لا معه سكر، لا معه خفقان في القلب، لا معه آفة قلبية، لا معه شيء، لا معه ضغط دم، لا من مثل الشاب اللي حكيت الكل عنه، كل وضعه يستدعي البقاء، كل وضعه الجسمي من فوق لتحت يستدعي البقاء، وجهة ما وقع ومات. طيب ما هو العامل الذي أودى به السكتة قلبية؟ شو يعني سكتة قلبية؟ سكتة قلبية مو يعني احتشاء، لا في احتشاء كان ولا في شيء نهائيا، وإنما جاء ملك الموت فتخطفه، أليس كذلك؟ نعم. إذن العلماء فيما مضى حاولوا وفكروا وحاولوا وفكروا، وتبين أن لا مخلص للإنسان من عاقبة الموت أبدا. نعم، الباري عز وجل ما تحدى عباده إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول إيجاد حياة خلية واحدة. نعم. الأمر الثاني القضاء على الموت. تفضلوا. لا استطاعوا أن يحققوا الأول، يوجدوا يعني الخلية الواحدة نهائيا، ولا استطاعوا أن يتخلصوا من عقابيل الموت وأسبابه نهائيا بشكل من الأشكال. إذن الأمر ليس كما يتصور أدعياء العلم. العلم مهم جدا جدا، ولكن الأمر ليس كما يتصوره الحمقى الذين يتعاملون مع كلمات العلم. نعم. كيف أيها الإخوة؟ ما هو العلم؟ أو ما هي المعلومات التي نضعها في أذهاننا فنسمى بذلك علماء؟ المعلومات التي ندرسها نلتقطها من هنا وهنا في الكون، فلك، الأرض، طبقات الأرض، جيولوجيا، رياضيات، أي شيء من العلوم، الطب، علم بدن الإنسان، التشريح، هذه ما هي؟ هي عبارة عن قوانين الله التي أودعها في كونه. هي هي المعلومات، هذه هي الحقائق. نعم. في حقائق أقامها الله عز وجل في العالم العلوي، كواكب وما إلى ذلك. في حقائق أودعها الله عز وجل في الأرض وما في باطنها، علم طبقات الأرض. في حقائق أودعها الله سبحانه وتعالى في المعادن وذراتها. في حقائق أودعها الله في كيان الإنسان، واضح كيف؟ في حقائق أودعها الله عز وجل في الفراغ والهواء والغازات التي توجد، نعم، والغلاف الجوي وما إلى ذلك، حقائق كثيرة. ما هو العلم؟ العلم أن تتأمل في هذه الحقائق فتعلم ما تعلم منها وتضعها في ذهنك. لما تدرك شيء من هذه الحقائق وتضعها في ذهنك، شو صرت أنت؟ صرت عالم بهالحقائق، قلت أو كثرت. إذن العلم في حقيقته هو إدراك الشيء على ما هو عليه. أي شيء؟ إدراك القوانين التي أقام الله عز وجل كونه من حولنا عليها وقال لنا تبصروا بها. طيب، فأنت يا أيها الإنسان عندما تتباهى بالعلم تتباهى بالقوانين التي رسخها الله في الكون. من اللي وضع القوانين؟ الباري. يبدلها كما يشاء، يزيلها كما يشاء. عجيب. لك شفت القوانين ما شفت المقنن؟ شفت القوانين اللي موجودة؟ اي نعم. والباري عز وجل شوف شوف تفضل تعامل معها. لله المثل الآن، لكن للتقريب نأتي بمثال. واحد أدخل ضيفا عزيزا لديه إلى بناء بيت، نعم، فيلا، شقة مفروشة، كل شيء فيها، اي نعم، مرتب صاحب البيت بيته ومرتب الأمور كلياتها، غرفة الاستقبال وغرفة الجلوس، المطبخ، نعم، كل الحاجات المختلفة المتنوعة، غرفة النوم. بيقول له شوف الحاجات هي كلها موجودة هون، شوف الترتيب اللي أنا رتبت البيت فيه كيف هيك هيك هيك هيك هيك، واحفظ هالترتيب هالنظام هذا اللي موجود، ومارس نعم حاجاتك من خلال معرفة هذا النظام. قال له طيب، تعلم هذا الضيف انه المطبخ هون هيك، نستعمل الكذا، الغاز، المدري ايش، غرفة النوم، غرفة الاستقبال، الخزن، الى ما هو لا، الى كل النواحي الثانية. وقام هذا الضيف شو قال؟ خلص صار عنده علم بهذه القضايا كلياتها، فهو يستطيع ان يتحكم بالدار كما يشاء، ويستطيع ان يقود هذه الدار الى حيث يشاء، لانه عرف النظام الموجود في هذه الدار. هذا انسان مو بس احمق، هذا انسان يعني الحمار لعله بالغريزه يفهم اكثر منه. لك انت ليش انت حطيت هالقوانين؟ وهو صاحب البيت دلك وقال لك وعرفك، وقت بده بغير البدل، بيقيم هاد بيحط هاد محله، هاد بيقيم هاد بغير هاد، وهكذا. فهؤلاء الحمقى الملاحدة الذين يتعاملون مع كلمات العلم دون أن يدركوا حقائق العلم، شأنهم كشأن هذا الإنسان الذي دخل هذه الدار لما تبين النظام اللي دل عليه صاحب البيت، ظن أنه بمعرفته لأنظمة البيت صار مالك البيت، صار بيده يغير ويبدل كما شاء، ويسوق هذه الدار إلى ما يشاء. نعم، الأمر ليس كذلك. نتيجة أيها الإخوة هذا الجهل بسنة الله عز وجل في عباده، نتيجة كتير مؤلمة ومشقية، وتبعث على الشفقة على هؤلاء الناس، بينما نتيجة الإنسان الذي عرف هذه السنة الربانية وتعامل معها على النقيض من ذلك، نتيجة مسعدة بكل معنى الكلمة. هذا الإنسان اللي عم نتحدث عنه نظر فوجد أنه نعم مختص بالعلوم مثل ما بيقولوا، ودرس من العلوم التي بثها الله في كونه ما لا يساوي واحد على 100 مليار واحد. نعم، انبسط، تصور انه هالكون كلياته بيده، والعلم بيتحكم بزمام الكون الى اخره. طيب فوجئ فيما بعد لما كبر، لما دخل في 80 و90 ما قدر يستفيد من العلم، القوة راحت، لا لا لا، والملكة العلمية كمان غاضت، الذاكرة تعبت، صار ينسى شغلات كتيرة، التفت للعلم اللي كان عم ينسه، عم يوانسه برحلته، وينه؟ ما في. بدأ يستوحش من أنه لا يجد هذا الذي كان أنيسه في الرحلة، واضح كيف؟ نعم، بيطلع على حاله بالمراية، التجاعيد، قوقب الظهر، نعم، المشي، الضعف، المرض، فقد الذاكرة إلى آخره. لك وين العلم لحتى يخلصني من هذه؟ ما في. وإيمان بالله ما في. طيب يعجز، ما عاد في مجال. بدل الاستئناس ما الذي يتسرب إليه الوحشة؟ وسرعان ما تتحول الوحشة إلى كآبة، ويجتر عن طريق هذه الكآبة همومه ويركن إلى السكون والدعاء. أنا أصير واقع، نعم، ولربما احتاج إلى معين، احتاج إلى من ينهضه، احتاج إلى من يسيره، واضح كيف؟ فلا يجد، لا يجد أمامه إلا اللجوء إلى دور العجز، إلا إلى دور المسنين، نعم، يلجأ إلى هذه الدور. لكن يلجأ من رفيقه بعد ما كان رفيقه أنيسه العلم قال، أصبح رفيقه الهم والغم والكآبة، يشتر ذلك كله في انتظار الرحيل. واضح كيف؟ والله هذه الصورة واقعة، والله أنا لا أبالغ، لا أبالغ، نعم. نتيجة ماذا؟ نتيجة المفاجأة للغلط الكبير اللي كان واقع فيه. كان عم يأله العلم، عم يعتبره هو اللي بيسير الكون كلياته وكل شيء تماما، هو عالم، إذا الأمور ستكون على ما يشاء. فوجئ بأن الأمر ليس كذلك، نعم. العلم اللي كان عم يأله تخلى عنه، وجد هذا الذي أقوله لكم سنة رب العالمين هيمنت عليه. هو ما عرفان لا سنة رب العالمين ولا عرفان رب العالمين، نعم. ومن ثم يقع في هذا النكد، هذا إذا لم يعاجل نفسه بالانتحار. وأنتم تعلمون أن نسبة الانتحار في تزايد في الغرب، لا سيما في أمريكا. أنا من زمان ما عاد عرفت يعني نسبة الانتحار كل سنة في طلاب الجامعة قديش، في رجال الأعمال والناس الذين يعيشون فوق المستوى الوسط كتير قديش. أكتريتهم من هدول مو من المساكين الدراويش، لا ما عاد عارف يعني، بس نسبة عالية جدا جدا جدا، نعم. بينما الإنسان الذي عرف الله وآمن بالله سبحانه وتعالى، شو يعني آمن بالله؟ عرف حقيقة هذا الكون، عرف أن المعلومات يعني الحقائق الكونية هي القوانين التي أرساها الله في الكون، هالقوانين اللي نظم الكون على أساسها، وأن تفضلوا تعلموها. ومن خلال إيمانه بالله ومن خلال معرفته لأن هذه الحقائق هي عبارة عن علوم الله عز وجل ونظامه الذي أرساه في هذا الكون، درس سنن الله في الكون، السنن اللي شرحناها واللي بدنا نشرحها كمان، واضح كيف؟ من سنن الله في الكون ومن نعمره ننكسه في الخلق. إذن هو عرفان برنامج الرحلة، نعم. ضعف الطفولة، نعم، تعقبه القوة، القوة بتستمر إلى الكهولة إلى ما بعد الكهولة، وبعد ذلك لابد أن يعود الإنسان القهقرة، ذكر يعود القهقرة، هيك ربي عز وجل أراد. إذن في شيخوخة، في عجز، في ضعف، ثم بعد ذلك في رحلة من هذه الحياة. عرف سنة الله عز وجل في عباده، وقد عرف الله عز وجل، بيصير معه استيحاش. هو ليش كان عم يستأنس بالعلم؟ كان يستأنس بقوانين الكون ولا بالمقنن؟ كان يستأنس بالمقنن، كان يستأنس بالإله الذي وضع هذه القوانين، نعم. طيب هو مع هذا المقنن، المقنن بيغير من قوانينه كما يشاء، وقايل لي دير بالك لا تتفاجأ، عمرك أوله هيك بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك، نعم. فعندما يجد هذا الإنسان أن شبابه قد انطوى وكهولته كمان انطويت، ودخل في مدارج الشيخوخة، بل دخل في نعم بحر الشيخوخة مثل حالتي الآن أنا، طيب شو بصير معه؟ بيغيب الأنس عنه؟ لا والله، بل لعله يزداد أنسا. لماذا؟ لأنه كلما امتد به العمر ازداد شعورا بقربه من الله، ازداد شعورا بقربه من لقاء الله عز وجل. هو لما كان شاب صحيح مؤمن بالله عز وجل وينمو حقوق الله، لكن نفس الأمارة عم تغلي بين جوانحه وعم تطلبه وكذا، فكثيرا ما يؤخذ بذلك. بعدين مشاعر الشباب أو رغبات الشباب تضعف كما نعلم، نعم، طموحات الشباب تتراجع، بصير بقى هذا الإنسان بتخلص بيتحرر من من جواذب الشهوات والأهواء، بدي هي وبدي كذا وبنعمل هيك، بسهر وبشرب ومدري إيش، كل هذا راح. وهو يعلم سنة رب العالمين في الكون ويعلم الرحلة، وبيعرف إنه ومن ننكسه ونعمره ننكسه في الخلق آخر شيء الموت. هو لا يشعر بأن أي وحشة نهائيا، لأنه الآن أصبح أقرب إلى الله من في قبل. كان محجوبا بشهواته بأهوائه، كل فترة وفترة بيرجع إلى الله، لكن بترجع تاني خطرة شهواته بتغمسه في الرغائب وما إلى ذلك. الآن صار متفرغ، ما عاد في هذا الخوف. طيب شيخوخة، ولتكن شيخوخة، والله نعم الشباب راح، وهذه الشيخوخة التي يراها عبارة عن شيب وخط رأسه وغذا فوديه وما إلى ذلك، لا يبالي بذلك شيء نهائيا، بل يرى في هذا دليلا على أن رسالة قد وفدت إليه من الله عز وجل يقول له: لقد دنت ساعة لقائي لك. لما بيكون الواحد مؤمن ويرى في هذا الشيء رسالة من الله وافدة لك، بيزعل ولا بينصر؟ نحن حكينا في الأسبوع الماضي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله عز وجل لقاءه. ما رأيت شيخا مسنا قد هيمن الإيمان بالله على قلبه إلا ورأيت محياه تنطق محياه بالسعادة أكثر من أيام شبابه. وهذه حقيقة، بس يكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هذا نتيجة أنه عرف سنة رب العالمين في الكون، عرف، نعم، ما فتح عينه فوجئ بين الدنيا مو فهمان الله وين حطه، أو مو فهمان الطبيعة إذا كان هو مؤمن بالله وين حطه نهائيا، ليس كذلك. هذا هو فرق ما بين هذا وذاك. نعم، رأينا في الغرب، والذي يذهب إلى بلاد الغرب يعود بعبر كثيرة، ما في واحد معمر منهم بتلاقيه في الفنادق كون مرته عم تقوده أو كذا أو خدامة أو كذا، بتطلع بوشه إلا وبتشوف الكآبة تنطق بمحيا، كآبة والله بتطلع فيه بتشفق عليه، تشفق عليه. وإذا كان ما في مين يساعده ويعينه هذا كثير، لأنه الأسرة هنيك مفكفكة، نعم، المرأة بتتركه وأولاده وكل واحد بديرة، بنته بالبلد الفلانية وابنه بالبلد الفلاني، وهو ما في عنده حدا، ما في عنده غير أنه يطرق باب إيش؟ دور العجزة، دور العجزة. ودور العجزة عبارة عن شو؟ تلاقي فعلا أسباب الراحة موجودة، كل يعني مظاهر الحضارية للهو موجودة، لكن مع الأسف لا تخلق لمعة فرح، لمعة فرح. هذول أنا حاولت شوف، نعم، والإنسان لازم يشوف هيك شغلات حتى يعرف، تطلع فيه تتصور أنها قاعة انتظار في شيء مطار، شلون بيكون قاعة انتظار لما بيكون في مطار؟ بيكون قاعة درجة أولى ربما، بس هذول كلياتهم قاعدين كل واحد شنطته بإيده عم ينتظر طيارته إمتى، هذول قاعدين بقاعة الانتظار كل واحد عم ينتظر ساعة رحيله، بس كيف رحيله لوين؟ رحيله إلى العدم. هنا أدرك قيمة الإيمان ولذة الإيمان وسعادة الإيمان. والله كنوز الدنيا والآخرة، كنوز الدنيا والآخرة لا تعادل كنز الإيمان بالله عز وجل، كنز الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. الرجل عنده منا اللي بختير تلاقي المؤمن، طبعا المؤمن بالله عز وجل سعيد مسرور، الابتسامة لا تفارق وجهه، والمرأة كذلك، المرأة كذلك تماما. نعم هذه حقيقة. بقي أن نقول شيئا. هل ربنا سبحانه وتعالى لما بيحكي عن هذا القانون ومن نعمره ننكسه في الخلق، كيف يعبر عن سنن الله عز وجل؟ دائما بيقول سنة الله التي خلت فيه قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أو في مرات أخرى شو بيقول؟ ولن تجد لسنة الله تحويلا. على طول هيك الواحد في الطيب، يا ربي ليش ما قال ولن تجد لسنة الله شذوذا بدل ما يقول تحويلا أو تبديلا؟ شوف الفرق، أبدا ما في كلمة شذوذا. كلمة ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لا يمكن أن ينسخ الله سنة من سننه ويستبدل بها سنة أخرى، سنة قانون ليوم القيامة أبدا. الموت قانون رباني، إذا سنة ربانية، هل يمكن لهذه السنة أن تنسخ وتأتي سنة أخرى؟ لا، ربي عز وجل ألزم ذاته أنه لا، سننه ما بتتغير يعني ما بتتبدل. طيب قانون المشيم الذي يعقب الشباب بذيوله التي تعرفون، ممكن أن ينسخ تنسخ هذه السنة؟ لا يمكن أن تنسخ. لذلك يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا أو ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب ليش ما قال ولن تجد لسنة الله شذوذا؟ لا، شذوذ بصير. ما الفرق بين الشذوذ والتبديل؟ التبديل أن يزيل هذه السنة ويضع في مكانها سنة أخرى. لا، هذا ما بيعمل، قضى الله عز وجل أن تبقى هذه. الشذوذ أنه بالنسبة لزيد من الناس في يوم من الأيام في حالة من الحالات لسبب من الأسباب أوقف هذه السنة ثم أعادها بعد ذلك إلى نهجها، هي شو اسمها؟ شذوذ. هذا بيصير ولا ما بيصير؟ هذا بيصير. نعم هذا يتأتى. هلا من سنن رب العالمين أن الذي يموت لن يعود إلى الحياة إلا يوم القيامة، هي سنة. تتبدل هذه السنة؟ لا تتبدل، لكن هي يلحقها شذوذ أم لا؟ يلحقها شذوذ. نعم، في ناس ماتوا والله أحياهم مرة ثانية، أليس كذلك؟ طيب قوانين الباري عز وجل سننه، من سننه هذا التدرج في التنكيس، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقل. ولكن ربما أكرم الله عز وجل إنسانا فجعل الشباب رفيقه إلى النهاية. نعم، لكن لهذا الإنسان هي شو بنسميها؟ بنسميها تبديل للسنة، بنسميها شذوذ. نعم، يعني حالة طارئة اقتضت أن يبدل، مو أن يبدل، أن يوقف الله عز وجل هذه السنة لسبب ما، لمكرمة، لاستدراج، لنحو ذلك. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نتبينه وينبغي أن ندركه تماما. على كل سنتابع إن شاء الله هذه السنة والحديث عنها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك يا رب. اللهم ارزقنا كمال التعظيم لك يا الله. اللهم ارزقنا كمال المحبة لك يا الله. اللهم ارزقنا كمال الرضا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. اللهم إنا نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. فارحم اللهم تقصيرنا، واستر اللهم عيوبنا. اللهم اجعل سترك ممتدا لنا إلى يوم نلقاك. لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا رب خذنا من أنفسنا إليك، خذنا من أنفسنا الأمارة بالسوء إليك. يا رب العالمين حررنا من أقابيلها، حررنا من وساوسها، حررنا من سلطانها علينا يا رب العالمين. اجعل اللهم سلطانك المهيمن علينا، هيمن اللهم بسلطانك بحبك على قلوبنا وأفئدتنا، حتى لا يبقى مجال لأهوائنا وشهواتنا تتحكم بنا. آمين. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، من علينا بالفرج بعد الشدة، من علينا باليسر بعد العسر. نحن نعلم أننا لسنا أهلا لذلك، لكنك أهل لكل معروف، أنك ربنا بكل إحسان موصوف. نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من هو القائل